اقرا حديث اقرا اخر حديث. لا فقالوا هذه في الصلاه سلموا هذه يعني. وقت رسول وقت تشريع حمل الزياده كامله. ولهذا قالوا في قصر اليدين قالوا قصرت الصلاه. اما في وقتنا بعد موت الرسول لا يمكن. هم تابعوا جاهلين وش يظنون ان الصلاه صارت خمسه، لكن نحن الان نعلم ان هذه الزياده خمس ان الخامس زائده، ونعلم ان حكم الزياده حرام. ايش نعم ان كان بعد قيامه فهو ما يجوز. لا يقوم هذا إذا سبحوا به قبل القيامة قبل أن يستتم ولم يرجع، لأن بهذه الحالة يجب عليه الرجوع، فلا يكون لهم عذر في متابعتهم لأن فعله حرام. من عندك هذا إن سبحوا به قبل قيامه لزمه الرجوع، فإن لم يرجع تشاهدوا أنفسهم وتابعوا. النوع الثالث الأكل والشرب متى أتى بهما في الفريضة عملا بطلت لأنهما ينافيان الصلاة والنافلة كالفريضة، وعنه لا يبطلهما اليسير والأولى أولى. وعنه لا يبطلهما اليسير لا يبطلها وعنه لا يبطلها اليسير والأولى أولى، لأن ما أبطل الفريضة أبطل النافلة كالعمل الكثير، وإن فعلهما سهوا وكثر ذلك بطلت الصلاة لأنه عمل كثير، وإن قل فكذلك لأنه من غير جنس الصلاة، فسوي بين عمله وسهوه كالمشي. وعنه لا يبطل وعنه لا تبطل لأنه سوى بين قليله وكثيره في العمل، فعفي عنه في السهو كالسلام، فعلى هذا يفسد له لأنه تبطل الصلاة بعمله، وعفي عن سهوه فيفسد له كجنس الصلاة. ومن ترك في فيه ما يذوب كالسكر. طيب إذن الأكل والشرب ذكر المؤلف رحمه الله أنهما مبطلان للصلاة، وهذا صحيح. أولا لأنهما يحتاجان إلى عمل كثير في الغالب، وثانيا أنهما ينافيان الصلاة تماما. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا صلاة بحضرة الطعام. ولو كان الأكل لا يبطل الصلاة لقلنا إيش صل وكل، صل وأنت تأكل. فلما قال لا صلاة بحضرة الطعام علم أن الأكل يبطل الصلاة وهو واضح. لكن اليسير من الأكل مثل الإنسان معه حمصة وهو يصلي فأكله، أو فنجان شاهي مثلا بقي نصفه وخاف يبرد عليه قبل يسلم وشربه، نعم، فهل يبطلها أو لا؟ يقول لا. وعنه لا يبطلها اليسير أي لا يبطل النافلة. وأما الفريضة فيبطلها اليسير والكثير. وفصل بعضهم مفرقا بين الأكل والشرب، فقال الأكل مبطل للصلاة فرضها ونفلها كثيره وقليله، وأما الشرب فيثيره لا يبطل النفل ويبطل الفرض. وهذا هو المشهور عند المتأخرين من الحنابلة، وفرقوا بينهما بأنه روي عن الزبير بن عوام أو عبد الله

ويتم صلاته ويسجد قبل السلام. على كل حال القاعدة التي أصلناها من قبل يقتضي أن يكون بعد السلام، لأن هذا في زيادة وهي عندي بعد السلام. حطوا نسخة وإن ترك ركنين من ركعتين سبق. نعم السبقة كل ما ذكر المؤلف رحمه الله في هذه المسألة فهو صحيح، إلا الحال الرابعة إذا ذكره بعد شروعه في قراءة الركعة الأخرى، فالصواب أنه يرجع ما لم يصل إلى المتروك في الركعة الثانية، فإن وصل إلى المتروك في الركعة الثانية قامت الثانية ثم قام الأولى التي اشترك منها هذا. واضح؟ ففي المثال الذي ذكر لو قام من السجدة الأولى في الركعة الثانية، لو قام حتى شرعة القراءة، فعلى كلام المؤلف تكون هذه الركعة الثالثة هي الثانية، وعلى قول الذي اخترناه نقول يرجع ويجلس للفصل يسجد الفصل وهي جلسة بين السجدتين ويسجد ثم يجلس التشهد ثم يكمل صلاته. ووجه ذلك أن ما فعله قبل أن يسجد السجدة الثانية فعله في غير محله، فإذا فعله في غير محله وذكر وجب عليه أن يرجع ولا يستمر في الزيادة، ولا يمكن أن نطل الركعة التي جرت منها هذه السجدة لأنه لا وجه لإبطالها، وعلى كلام المؤلف نبطلها وتكون ركعة ثانية بدلا عنه. فعلى رأينا نقول حتى لو ركع ولم يذكر أنه نسي السجود إلا بعد أن قال سمع الله لمن حمده نقول له ارجع فاجلس الفصل ثم اسجد ثم استمع. نعم جاء في أسئلة. نعم هل ثاني ذكر وقلب من التسليم. نعم صحيح. لا يقول ان اذا تركه من الركعه الاخيره فقط هو صحيح ايضا، انه اذا كان المتروك من الركعه الاخيره فهو يرجع إليه ويأتي به وبما بعده ويسلم. نعم. ثلاثة. نعم. لا تكتب هذا الشيء. يكون بالمصحف. ثلاثة ركن وشرع في القراءة ثم رجع عليه بعد الشروط في القراءة جهلا منه. فقراءته صحيحة. الواجب ما هو الرسول، الواجب إذا تركه نسيانا كبره سجود فهو ولا يرجع إليه. من المقال يعني هو خلف الإمام؟ طيب إذا فاته شيء من أجل النعاس أو شبه يأتي به ويلحق الإمام. لا ما إلا إذا فاته شيء. كان فاته شيء ثلاثة شيء كيف يجب عن حل كيف حتى إذا كان قريب من التسليم لا يأتي بركعة ويتشاهد ويسلم لا. نعم إيش إذا كان إيش نعم الركعة الثانية هو الآن لما انتهى من الصلاة ذكر أنه ترك في الراحة الثانية ركن يقول صارت الثالثة مكانها وصارت الرابعة مكان الثالثة فيأتي هو الآن يأتي بالرابعة ويتشهد ويسجد السهو ويسلم ويسجد السهو بعد وإن ترك ركنين من ركعتين أتى بركعتين مكانهما فإن ترك أربع سجدات من أربع ركعات وذكر وهو في التشهد سجد سجدة تصح له الركعة سجد سجدة تصح له الركعة الرابعة ويأتي بثلاث ركعات ويسجد للسهو وعنه أن صلاته تبطل لأنه يفضي إلى عمل كثير غير معتد به وإن ذكر وهو في التشهد أنه ترك سجدة من الرابعة سجد في الحال ثم تشهد وسجد للسهو فإن لم يعلم من أي الركعات تركها جعلها من ركعة فإن لم يعلم من أي الركعات تركها جعلها من ركعة قبلها ليلزمه ركعة وإن ذكر في الركعة أنه ترك ركنا لم يعلم أركوع هو أم سجود جعله ركوعا ليأتي بعده ليأتي به ثم بما بعده كي لا يخرج من الصلاة غلا كي لا يخرج من الصلاة على شك. النوع الثاني ترك واجبا غير ركن عمدا كالتكبير غير تكبيرة الإحرام وتسبيح الركوع والسجود بطلت صلاته إن قلنا بوجوبه وإن تركه سهوا سجد للسهو قبل السلام لما روى عبد الله بن مالك بن بحينة قال صلى بنا النبي لما روى عبد الله بن مالك بن بحينة نعم لما روى عبد الله بن مالك ابن بحينة وصل نعم أوافق على الخطأ لكني ما أعرف أين هو كيف؟ أقول أوافق على الخطأ لكني لا أعلم أين هو بمارة وعبد الله بن مالك ابن بحينة لأن بحينة مين جده بحينة أمه يكون هذا الرجل مكنن بكل شيء بكنة أبيه وكنة أمه ولهذا ينون أيضا مالك فيقال ابن مالك ابن بحينة وأيضا يجعل همزة الوصل سجن همزة سجن بين مالك وبين ابن بحينة وهي رابع ابن هذه ونظيم ذلك عبد الله ابن أبي ابن سلول تقول عبد الله ابن أبي ابن سلول لأن سلول أمه والحاصل أن ابن الثانية إذا كانت مضافة إلى الجد فهي كما قلتم تكون بالجر ويكون الأول غير الأول وإن كان مضافة إلى الأم فكما سمعتم يعني تختلف عن الأولى من ثلاثة أوجه الوجه الأول تنوين الاسم الذي قبلها والثاني أنه يعرب بإعراب الاسم الأول والثالث أنه يوضع بينه وبين الاسم الذي قبله همزة الوصل نعم هذا حق لازم نستفهم مثلا عبد الله ابن عمر ايش ابن الخطاب

والله إذا نظرنا إلى العفو عن السهو قلنا لا فرق بين القليل والكثير، وإذا نظرنا إلى أن هذا سيغير الصلاة تغييرا فاحشا، قلنا أن القول بأنه يستأنف الصلاة أقرب، ولا شك أنه إذا استأنف الصلاة فهو أحوط، يستأنف الصلاة فإنه أحوط لا شك، لا يستأنف تكبيرة إحرام جديدة. أي مسألة؟ قلنا إذا قام إلى خامسة مثلا إلى زائدة ولو تسجل ولو كذا إيش؟ نعم هذا سبحوا به قبل قيامه، ما إذا قام سبحوا به قبل قيامه لأنه قبل قيامه يلزمه الرجوع، فإذا لم يلزمه الرجوع ولم يرجع بطل الصلاة. ولهذا قالوا إن المأمومين، قاله صاحب الكافي، إن المأمومين يتشهدون ثم يتابعون. إذا سبحوا به قبل أن يستسلم قائما ولم يرجع، فصاحب الكافي قال إنهم يتشهدون ويتابعون. أنا ذكرت لكم في ذلك اليوم أن هذه المسألة ما رأيناها إلا في الكافي وتحتاج إلى نظر. هذا قبل أن يقوم، قبل أن يستتم قائما، إذا نبهوه قبل أن يستتم قائما. لا صار في السلام قائما أو لم يستتم. وش اللي علّف هذا؟ إذا قام الإمام يعني أول نهار عرفت أصل المسألة بدون ذكر الإمام، رجل يصلي وحده وقام حتى استتم قائما، ما تقول؟ ما تقول أنت الآن؟ ليس يقول يعني ما فهمت الآن؟ لا فهمت. تقول شو فهمت الآن؟ إذا قام لا ولا وعليه زين لا بعد. إذا لم يستتم قائما ورجع هو ما ذكرنا في هذا التفصيل، قلنا أن بعض العلماء يقول إذا خرج عن حد الجلوس لأن فارقت أليتاه عقبين وجب عليه سجود السهو مع الرجوع، وظاهر الحديث أنه لا يجب عليها سجود السهو، ظاهر الحديث عن المغيرة أنه لا يجب عليه سجود السهو. فهمت الآن؟ بقينا في الإمام، الإمام إذا سبحوا به بعد أن استتم قائما فإنه لا يرجع ويجب عليهم متابعته، عليهم متابعته لحديث عبد الله بن مالك المحيي، وإن سبحوا به قبل أن يستتم قائما ولم يرجع جلسهم ثم تابعوا. هذا الذي ذكر في الكافي، وقلنا أننا لم نره لغيره حسب علمنا. نعم ما كنا يحتاج مثلا إلى نظر. إذا قام هذا في الخامسة في حديث عبد الله بن مسعود، كنا إذا قام إلى الخامسة لا يتابعون ما دام متيقن انفسهم انه قام الى خامس. نعم.

عليه الصلاة والسلام على رسول الله: أولا أحب أن أنبه إلى أني قد عزوت شيئا وأخطأت في العزم. فمثلا يعني أنبه إلى ما وقع لي في عزم ما جاء في الكافي من ذكر مسألة قيام الإمام بعد الثانية دون التشهد وتسبيح المأمومين به، عزوت إلى عون معبود، والذي في عون معبود قوله أي شمس حق العبادي. وأما إذا لم يستتم القيام فإنه يجب عليه العوذ بقوله في الحديث: إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس. كذا في ليل الأظهار. انتهى كلامه. وليس في مسألة تسبيح المأمومين به، ولهذا أحدث التنبيه. وأما بالنسبة للحديث السابق، فاهمين هذا؟ فاهمين الموضوع؟ الموضوع ذكر في الكافي أنه إذا لم يستتم قائما وجب عليه الرجوع، فإن نبهه المأمومون ولم يرجع جلس. وقلت لك في أثناء الدرس أن هذا لم أجده لغيره، نعم، لكنه وجيه لأن الإمام ترك ما يجب عليه، ترك ما يجب عليه، نعم. ويحتمل أن يقال إذا ترك ما يجب عليه فهل نجزم أن الرجل متعمد حتى تبطل صلاته؟ وقلنا هذه المثل ما رأيناها لغيره وتحتاج إلى تحريف. فالاحتمال في اليوم كان فيه شارح حديث أبوه أنه تكلم عن المثلة وتبين أنه لم يتكلم عنه. هذا المبدأ هذا أصلا يمكن ذكرها صاحب المجموعة نعم ذكرها وماذا قال فيها؟ المجلد الرابع. ماذا قال؟ بخلاف ما قال صاحب كان. بخلاف ما قال صاحب. ماذا قال؟ أقرأها. أقرأها لك. إيه. قال رحمه الله: والثاني أنه كالعامد لأنه مخصر بكثرة. إيش اللي قال؟ قال الشيخ أبو حامد وغيره: ويكون سجودي سجود السهم هنا بزيادة ونقص لأنه زاد جلوسا في غير موضعه وترك التشهد والجلوس في موضعه، وإن عاد جاهلا بتحريمه فوجهان حكاهما البغوي وغيره. قالوا: أصحهما أنه كالناس لأنه يخفى على العوام، وبهذا قطع الشيخ أبو حامد وغيره. والثاني أنه كالعامد لأنه مقصر بترك التعلم، هذا حكم المنفرد والإمام في معناه، فلا يجوز والإمام في معناه، فلا يجوز العود بعد الانتصاب، ولا يجوز للمأموم أن يتخلف عنه للتشهد، فإن فعل بطلت صلاته، فإن نوى مفارقته ليتشهد جاز وكان مفارقا. هذا غير مسألة، هذا بعد الانتصاب، وكلام مثل الكافي قبل أن حتى بعد قبل الانتصاب ذكر الشيء. شيخ أخملكم نجدها من النص ولا تخلينا نحط عليها؟ طيب نبدأ. طيب يعني تخريج. طيب شيخ ذكرت لي بالنسبة للحديث المغيرة بن شعبة وتليف حكي مسألة التسليم قبل الإمام وغيره، جميع الروايات أو كل رواية فيها أنه سلم ثم سجد سجود السهو، إلا رواية إبراهيم بن طهمان وهي عند الدارقطني، فإنه قال: فلما قضى صلاته سجد سجدتين وهو جالس. إلا رواية إبراهيم بن طهمان. ما غيره. طيب. وأما تخريج الحديث، الحديث أولا في صفحة 167 في الصف الرابع. وانا عندي في 195، واما النسخة التي عندهم فهي في السطر الرابع في صفحة 167. الحديث انه عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: اذا قام احدكم في الركعتين فلم يستتم قائما جلس، فان استتم قائما لم يجلس وسجد سجدتين السهو. رواه ابو داود. نعم التخريج أخرجه الإمام أبو داود في سننه: باب من نسي أن يتشهد وهو بس جالس. مش مسؤول

وهو سيبني على اليقين، وإذا بنى على اليقين فقد احتار. وإذا كان ينقص الصلاة كان من الحكمة أن يجبر هذا النقص قبل أن تنتهي صلاته، كما لو ترك الشهود الأول نافيا فإنه يسجد متى قبل السلام جبرا للصلاة قبل انتهائها. فالحكمة في هذا واضح. ثم أن الرسول صلى الله عليه وسلم علم قال إن كان صلى خمسا في مثل الشف بدون ترجيح شفعنا صلاة، وإن كان صلى أربعا كانت ترغيما للشيطان. ينبني على هذا التعليل ما لو تيقن أنه مصيب فيما بعد، هل عليه السجود أو لا؟ يعني بنى على اليقين وتبين له قبل أن يسلم أنه مصيب فيما بعد، فهل يلزم السجود؟ فاهمين ولا ما؟ مثال ذلك شك في صلاة الظهر، هل صلى ثلاثا أو أربعا بدون ترتيب؟ ماذا نقول له؟ اجعلها ثلاثا، جعلها ثلاثا. ولما جلس للتشهد الأخير تبين له أنه لم يزد في الصلاة وأن فعله صواب، فهل عليه السجود أو لا؟ نبذ الحديث إن كان صلى خمسة شبعنا صلاته، وإن كان صلى أربعا كانت ترغيما للشيطان. فبعض العلماء قال لا يسجد، إذا تبين أنه مصيب فيما فعله فإنه لا يسجد، لأن سجود السهو جبر للنقص وقد تبين أن نقص. وهذا هو المذهب، هذا هو المذهب أنه إذا تبين أنه مصيب فيما فعل فلا سجود عليه. والقول الثاني عليه السجود، ووجهه أنه أدى جزءا من صلاته مترددا في كونه منها، فكان لا بد من جبر هذا النقص، لأنه حينما أتى بالثالثة مثلا فهو شاف. وكذلك إذا قدرنا أنه لم يزد وأنه ترجع عنده أنه كاملة، نقول هذا التردد الذي حصل يجبر بسجود السهم، ولكنه يكون السجود بعد السلام. والاحتياط أن يسجد، الاحتياط أن يسجد، وإن ترك لم نقل إنه آثم، لأن الدليل لا يتظاهر فيه. نعم. الأفعال المسنونة علل بعلة الإخوان لأنه يمكن التحرز منه. يقول الأطفال يستدل الدليل العام إذا نسي أحدكم فليس سجدتين، تفرق الدليل والتعليل لا التعليل عليه، التعليل عليه، التعليل عليه معنى يمكن التحرز منه. نقول يمكن التحرز منه إذا استحضر الإنسان أنه في صلاة يمكن أن تحرزه القول. إيه القول كذلك، لا القول نفس الشيء، لكن السجود ليس بواجب كل أمرين. نعم. ذكرت مع المأموم مع الإمام التشهد الأخير فترك نفي المأموم أن خرج عن النبي صلى الله عليه وسلم وسلم الإمام وسلم معه، فهل يلزم؟ إذا قلنا بأن الصلاة على النبي ركن وجب عليه أن يعود في صلاته ويقرأ الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم يسلم ويسجد السهو بعد السلام. وإذا قلنا أنها سنة وليست بركن فلا حاجة أن أرجع، وإذا قلنا أنها واجب فلا حاجة أن أرجع، لكن عليه سجود السهو وترك الواجب. إذا سجد جيد، إذا سجد فهو جيد. هل يعيد الجهد؟

ثمانية ثمانية ثمانية ست، والرقم الثاني صفر ستة ثلاثة ستة أربعة خمسة ثمانية ثمانية صفر، ورقم صندوق البريد 2500 وألف.